بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الهدي والنور أن يقدم لكم درساً في شرح متن كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للعلامة المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله في سرد شبه المجادلين ممن تعلقوا بهذه الشبه، قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقوله هنا لا أشرك بالله شيئا، سيبين المؤلف عليه رحمة الله ما معنى الشرك، لأنه دائما في هذه المسائل العلمية لا بد من تحرير محل النزاع حتى نعرف هل وقع الخصم فيما يزعم أو لم يقع فيما يزعم. فهو يقول أنا لا أشرك بالله شيئا، ثم يؤكد ذلك بقوله حاشا وكلا، وجعل الالتجاء إلى الصالحين في قبورهم ليس بالشرك. فانظروا إلى جواب الإمام رحمه الله: فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ وهذا كلام جميل ونفيس من المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهو يطالب هذا الخصم وهذا المجادل أن يبين له حقيقة الشرك. فإذا كان يقر ويعترف أن الله حرم الشرك، فما هو هذا الشرك؟ فمعروف عند علماء أهل السنة أن الشرك في لغة العرب يطلق على التسوية بين الأمرين أو بين الشيئين. فلو سويت غير الله بالله عز وجل فيما هو من خصائصه، فإما أن تسويه في الربوبية، وهذا شرك في الربوبية، تأتي إلى خصائص الربوبية فتجعلها للمخلوق كالرزق والإماتة والخلق، هل من خالق غير الله؟ أو تأتي إلى ما يتعلق بأسمائه وصفاته فتسوي غير الله بالله، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أو أن تأتي وتسوي غير الله بالله عز وجل في شيء من خصائص الألوهية، الذبح والنذر والصلاة والحج والصيام وإلى آخره. هذا هو معنى الشرك في معناها العام، أن تسوي غير الله بالله عز وجل فيما هو من خصائصه سبحانه. وأما المعنى الخاص كما جاء في الحديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فيتخذ لله ندا يدعوه يسأله الشفاعة، وهذا الشرك هو الذي حرمه الله وذمه وبين خطره. وكما قال المؤلف الذي حرم الله، الذي قال أو عندما قال إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، وهذا كما أخبر الله في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إذا تاب قبل أن يموت فالله يغفره، أما إن مات على شركه فكما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، بل الله عز وجل جعل الشرك محبطا للأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه تنقص، أي بمعنى أن المشرك يتنقص رب العالمين، كما قال الله عن الكفار وهم يختصمون في نار جهنم: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فاعترفوا أنهم في ضلال مبين لأنهم تنقصوا رب العالمين. وزد إلى ذلك ما قاله الله إن الشرك لظلم عظيم، فمن مات على شركه يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لهذا المؤلف قال: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد من العلم، وإلا كيف ستعادي الشرك وتحذر الشرك وتبتعد عن الشرك إذا كنت لا تعلم هذا الشرك ولا تعرف وسائله ولا أساليبه؟ والشرك خطير. إبراهيم عليه السلام كما في كتاب الله يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولهذا كان إبراهيم التيمي يقول: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم عليه السلام، حين قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن أجمع العلماء على تحريم الشرك وأن من أشرك بالله فقد كفر، وهذا شيء مجمع عليه. فمن استغاث بغير الله في المخاوف والأمراض أو استغاث بالأموات والغائبين، أكأن يقول: يا سيدي أغثني لشيخ ميت أو غائب يستغيث به أو يطلب منه النصر والعافية، هذا هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق العلماء. وبين الله سبحانه أنه بين حال المشركين الذين أظهروا أنهم يؤمنون أو يوحدون في ربوبيته إلا أنهم يكفرون في باب الألوهية. لهذا لم ينكر توحيد الربوبية إلا النزر القليل من المكابرين المعاندين كفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذا كلامه في الحقيقة كان مكابرة وجحود، وإلا هو يعرف في قرارة نفسه أنه ليس إلها ولا ربا. ولهذا لما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، سكت ولم يرد على فرعون ولم يرد على موسى عليه السلام. ولهذا قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن المؤلف عليه رحمة الله عندما ذكر ذلك أشار إلى العلم، كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ وهذه نقطة مهمة لابد أن يتفطن لها طالب العلم ويجادل بها أهل الباطل. الله عز وجل يقول في القرآن: ما فرطنا في الكتاب، يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما من صغيرة ولا كبيرة، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وقد بينها الله سبحانه وتعالى. وما من شيء يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أحكام قضاء الحاجة كما قال سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي غيره، حتى ما يتعلق بأحكام السهو التي هي في الصلاة دقائقها والشيء الصغير منه كله علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما أشرت في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن هذا وقالوا له: يا سلمان، كما في صحيح مسلم، قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني هذا اسم لهيئة الحدث، ومنهم من يقول نفس الحدث، يعني كأنه يريد أن يقول له حتى أحكام قضاء الحاجة علمكم. فقال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فبين سلمان رضي الله عنه شيئا من أحكام قضاء الحاجة. فهل يعقل أن هذه الأحكام يتعلمها الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يدرسون ولا يتعلمون ما يتعلق بصفات الله وأسمائه وتوحيده وربوبيته وكماله سبحانه؟ ولهذا قال: أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ إذن الشرك بين ظاهر واضح. ثم قال: فإن قال، يعني هذا المجادل، إن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، إذن هذه شبهته، وكأنه حصر الشرك في عبادة الأصنام، وهذا غريب وعجيب. فقال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. لماذا هو ذكر الأصنام ونص عن الأصنام؟ لأنك لو قرأت في كتاب الله ستجد أن في كتاب الله أكثر الآيات إنما تتكلم عن الأصنام، لأنها هي الآلهة الظاهرة في ذلك الزمن، ومعروف في مكة وفي البيت الحرام كانت أصنام كثيرة أدخلها عمرو بن لحي، يعني هبل واللات ومنات، وكان كل قبيلة لها صنم تعبده وتسجد له وتقرب له. إذا نظرت في هذه الأصنام هي ميتة لا حياة فيها، لا تنطق، لا تتكلم، لا تسمع، لا تبصر، ليس لها أرجل تتحرك ولا أيدي تبطش بها. ولهذا الله عز وجل بيّن أن هذه الأصنام لا حياة لها، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الإله الذي عبده بنو إسرائيل في زمن موسى واتخذوه من حليهم، أخبر الله عز وجل عنه أنه جسد له خوار، فقال الله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وأخبر الله عز وجل أنهم لما عبدوا هذا قالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله عز وجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فذم الله هذه الآلهة التي هي عجل من ذهب، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، فأخبر الله أنه لا يتكلم، فكيف تعبدون عجلا لا يستحق العبادة لأنه لا يتكلم لا ينطق. وإذا قيل فلان لا يتكلم لقالوا هذا نقص فيه لأنه أبكم، فكيف وهي آلهة يسجدون لها ويعبدونها ويقربون لها القرابين؟ أما رب العالمين ملك السماوات والأرض ومدبر كل مخلوقاته يستحيل أن لا يتكلم ولا يكلم أحدا، وهذا نقص في حقه. لهذا ضرب الله مثال بهذا العجل، قال الله: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. كذلك: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ فهذا كله يدل على العجز. ولهذا المجادل الذي يجادل هنا قال هذا في الأصنام: الشرك هو عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، ومن قال أن الشرك محصور في الأصنام؟ لهذا انظروا إلى سؤال الإمام رحمه الله، قال: فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ يعني الله عز وجل لماذا حرم عبادة الأصنام؟ هل لأنها أصنام فقط فالشرك محصور فيها لأنها أصنام؟ ثم قال: أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمرا وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. يعني هم عندما عبدوها وعبدوا هذه الأصنام، وسواء كانت من أحجار أو من أخشاب، ليس لأنها هي التي تخلق وترزق وتدبر، بل القرآن سيكذبك. لماذا القرآن سيكذبك؟ لأن في القرآن أثبت الله عز وجل عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. إذن ليست عبادة الأحجار التي هي أصنام أو أخشاب لأنها تخلق وترزق، سيكذبك القرآن في ذلك، وقد قرأنا شيئا من ذلك. فإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية، ويقال بنية بالضم والكسر، هو صحيح، على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته. فقل له، فقل صدقت. إذن هذا ما يفعله المشركون، سواء كان في صنم أو في ولي أو في جن أو في قبر أو ملك أو رسول، يعتقدون أن هذا يقربهم إلى الله زلفى. كما قال الله عن المشركين: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا يعبدونها لأنها هي المألوهة التي تخلق وتدبر، بل هم يعرفون أن الله هو الذي يخلق ويدبر. وقد ذكرت آنفا أنه لا يوجد أحد أنكر توحيد الربوبية إلا من كان مكابرا معاندا كفرعون، ومع ذلك يقر في نفسه أنه ليس ربا، جحد واستيقن في نفسه، لكنه الظلم والعلو. وأشرت إلى أن موسى عندما قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فهذا هو الجواب. فقال له: صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. هذا الذي نريد أن نصل إليه، أنكم عندما تعبدون هذه القبور أو البناء والأضرحة، إنما في الحقيقة تريدون أن توصلكم، لا تعتقدون أنها هي الآلهة التي تخلق وترزق وتدبر. وهذا كما أشرت حقيقة اعتقاد هؤلاء، لأن لو قرأت في كتب الصوفية وكتب أهل الضلال من الروافض وغيرهم ممن لم يعتنون بتوحيد الألوهية، ستجد أن عندهم مفهوم ضال، ستجد مفهوما ضالا منحرفا خطيرا في معرفة حقيقة الشرك. ما هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله؟ اقرأ في كتب هؤلاء وستجد العجب العجاب. عندهم الذي يقتح في التوحيد هو لابد أن تعتقد بالتأثير لغير الله، أما مجرد النداء تنادي وتستغيث بغير الله من غير أن تعتقد شيء فلا ضرر، لا يضرك ذلك. لكن لو اعتقدت أن هذا الشيء مستقل بالنفع، مستقل بالضر، أو استقل بالإيجاد، يقولون هذا هو الشرك. أما إذا دعوته من دون الله، أو ذبحت له، أو طفت على قبره، أو إلى آخره، وأنت تعتقد أن الله عز وجل أيضا له تأثير، التأثير لله وليس لغير الله، يقولون هذا ليس بشرك. وقد تتعجبون، تقولون: هل هذا قولهم؟ من أين هذا؟ من أين أتيتم به؟ هذا في كتبهم. انظر ما كتبه دحلان الذي هو من أشد أعداء دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الدرر السنية، والنبهاني الذي في كتابه شواهد الحق، ومحمد علوي المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، وكذلك قبلهم جميعا السبكي في كتابه شفاء السقام. وكتب الصوفية مليئة في جميع مكاتب المسلمين للأسف، إلا هذه الدولة السعودية المباركة تحارب هذا الشرك وتحارب هذه الكتب. فتجد أهل الضلال يصرحون أنك لو وقعت في الإشراك اعتقد أن التأثير لله ولا بأس إذا دعوت غيره، هكذا يصرحون في كتبهم. فإياك أن تظن أنك من تستغيث به قد استقل في أمر من الأمور، لكن لو اعتقدت أن الله هو التأثير له وهو المستقل سبحانه، لكنك تدعو غيره، تستغيث بهذا القبر، لا بأس، فأنت لم تشرك، لم تشرك. إذن هذه بعض الأمثلة من كتبهم، ولولا خشية الإطالة وإلا لقرأنا بعض النصوص من كتبهم حتى نبين لكم، وهي الحمد لله موجودة ومحفوظة وعندنا نسخ منها. فلا بد من معرفة ما هو الشرك، وهذا الذي يناقش فيه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ويكشف الشبهات في هذا. ولهذا بعد أن ناقشه وسأله بعض الأسئلة قال له: وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب، أي أنه اعترف وأقر بعد أن قال إنهم يقصدون الخشب أو الحجر أو البنية على القبر يذبحون ويقولون هي تقربنا إلى الله زلفى، ويريدون البركة منها، الله عز وجل يدفع عنهم ببركتها ويعطيهم ببركتها. ثم قال: وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، يعني عبدوا غير الأصنام، سجدوا لغيرها واعتقدوا في غيرها. وضرب مثالا بعيسى عليه السلام، وضرب مثالا كذلك بالصالحين، وضرب كذلك مثالا بالملائكة. فهناك من عبد الملائكة، وهناك من عبد غير الله عز وجل، يعني من عباده كمن عبد عيسى، وهم النصارى، بل اعتقدوا أنه ولد الله، واعتقدوا أنه إله، وأنه ثالث ثلاثة. وكذلك هناك من عبد الصالحين، لكن حقيقة عبادة الصالحين عند المشركين، وسواء كانوا يعبدون أصناما أو يعبدون صالحين، حقيقة ذلك أنهم يجعلونهم وسائط، يدعوهم ويسألوهم ويتوكلون عليهم، ويقولون هم يقربون إلى الله. وهذا ما ذكره الإمام نفسه رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام: من اتخذ بينه وبين الله واسطة، سواء كان من الأحياء أو من الأموات، كان ملكا، كان حجرا، نبيا، كان وليا، كان شجرا، يقول هذه واسطة نصرف لها أنواع من العبادات، نصرف لها أنواعا من العبادات كالدعاء أو التوكل، فيكفرون كفر بإجماع العلماء. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ممن نقل الاتفاق على ذلك، أنه من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليها ويدعوها ويسألها كفر إجماعا. ولهذا الله أمر بإخلاص الدين له وحده لا شريك له، ألا لله الدين الخالص. ثم ضرب وذكر حال هؤلاء فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه هي حقيقة عقيدتهم. وفي القرآن تجد أن الله ذكر عن الطوائف السابقة والأمم السابقة ممن عبد الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فعبادة الأصنام، فالشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام. ولهذا بعد أن ذكر له هذه الأمثلة قال: فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. يعني أن يعترف ويقر أن الأمر ليس خاصا بالأصنام، إنما لو أشرك في عبادة أي شيء، كما قال المؤلف: أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين، فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. وهذا ما ذكرناه في أول الدرس، تحرير محل النزاع، لابد أن تفسر لي ما هو الشرك الذي حرمه الله. وهل ستزعم أن الله لم يبينه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ وقد ذكرنا أن الله بين لا حتى أحكام قضاء الحاجة بينها لنا. فعاد المؤلف إلى النقطة نفسها لأنها سر المسألة كما قال. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له: وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسره بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن فند هذه الشبهة ورد عليها وبينها، وهو ما يتعلق بمعنى الشرك، ما هو الشرك؟ ثم قل لي هل هو محصور في الأصنام؟ ثم قل لي فسر لي العبادة التي يريدها الله من عباده. فإذا عرف هذه المصطلحات وفسرها تفسيرا صحيحا، سيعرف أنه يجادل عن قوم مشركين عبدوا غير الله، كالذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين صرخوا وصاحوا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعبدون 360 صنما، وهي موجودة في مكة في البيت. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدفع لكم الجزية العجم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعرفون، هم عرب أقحاح، أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأنهم يعرفون أن بهذه الكلمة تجعل الآلهة إلها واحدا لا تعبد غيره. فرد المؤلف على هذه الشبهة وأجاد وأفاد ثم انتقل إلى شبهة أخرى فقال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر عبد القادر الجيلاني، وقد يحتاج السامع إلى أن يعرف من هو عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني هو عبد القادر بن أبي صالح، يقال له الجيلاني ويقال له الجيلي، وهو حنبلي المذهب، ولد سنة 70 و400 وتوفي سنة 61 و500، مات في العراق ودفن في بغداد. هذا الرجل لخص الذهبي ما يتعلق به في كتابه السير، فقال في ترجمته: وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه. الرجل في الجملة قرر مذهب السلف في كثير من الأمور العقدية، لكن لا يعني ذلك أنه لم يقع في بعض أمور التصوف، بل وقع، لأنه هو الذي أسس الطريقة القادرية. وفي الجانب الآخر الرجل ظلم. كيف ظلم؟ اتهموا بأشياء هو في الحقيقة لم يقع فيها ولم يقررها ولم يواقعها. والعجيب أن أناسا أشركوا بالله عز وجل وعبدوا هذا الرجل، أي عبدوا الجيلاني، بل في العراق وفي الهند يعبده الآلاف المؤلفة ويستغيثون به، بل صرحوا في كتبهم، كتب الصوفية وغيرها، أن من استغاث بعبد القادر عليه أن يصلي ركعتين في الليل ويستقبل بغداد، لأنه دفن في بغداد، ويتوجه إليه ويستغيث به، ويذكرون بعض الأبيات الشعرية يقولها في صلاته، فإذا صنع ذلك وذكر حاجته فإن حاجته تقضى. وهذا من الشرك الصريح والكفر بالله عز وجل. لهذا كثير من الطرق أشركت بالله واعتقدت في هذا الرجل ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، بل صرح بعضهم وجعله ربا من دون الله يتصرف في الكون، وأنه الغوث الأعظم، وأنه غوث الثقلين. فعلى كل حال بقي ما يتعلق بتأسيسه للطريقة القادرية، هل هذا ثابت عنه؟ نقول نعم، العلماء ذكروا ذلك وأشاروا إلى أنه أسس طريقة صوفية وهي الطريقة القادرية، وأشار إلى بعض مبادئ هذه الطريقة في كتابه الغنية، له كتاب مطبوع في مجلدين اسمه الغنية، وذكر فيه هذه الطريقة وما ينبغي للطالب أو ما يسمونه عندهم بالمريد، ماذا يصنع وكيف يفعل مع شيخه. ولا شك أن هذه الطريقة تخالف منهج السلف وتخالف علماء السنة، فهي من الأشياء المبتدعة. لكن الإشكال أن من جاء من بعد عبد القادر هو الذي زاد فيها الشرك وزاد فيها الكفر والعياذ بالله، لكن هذا كله ينسب إلى عبد القادر الجيلاني، وهو مظلوم وبريء من كثير مما نسب إليه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في بعض المواضع يذكر عبد القادر الجيلاني، بل ويثني على بعض كلامه، ذكر له كلاما في الفتاوى ثم قال: هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه كل أحد، وهو تفصيل لما يحتاجه العبد. ثم تكلم عن التقوى وما يتعلق بترك المحظور وفعل المأمور والصبر، فأشاد بكلام عبد القادر الجيلاني. إذن هذا الرجل كما أشرت، كلام الذهبي رحمه الله قريب من خلاصة ما عليه هذا الرجل، أنه في الجملة كبير الشأن، وهو من مشايخ الموفق بن قدامة درس عليه، وهذا عبد القادر الجيلاني من تلاميذ ابن عقيل لأنه حنبلي كما أشرت، لكن عليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه. هنا انتقل إلى شبهة أخرى، وهذه الشبهة متعلقة بأيضا الشرك. يريد أن يقول الشرك الذي حرمه الله هو ما فعله المشركون عندما ادعوا أن الملائكة بنات الله، أو أن عيسى ولد الله، هذا هو الشرك. ونحن ما قلنا ذلك، ما جئنا إلى الولي الفلاني وضرب مثالا بعبد القادر الجيلاني فقال نحن لم نقل إن عبد القادر الجيلاني ولا غيره، ما قلنا إنه ابن الله. المقدمة صحيحة أن من اعتقد أن الملائكة بنات الله أنه كافر، هذا صحيح. فمن اعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا فقد كفر. فإذا اعتقد المسلم أن الله تعالى له ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنهم يدعون أن الملائكة بنات، أو ادعى أن الله له صاحبة يعني زوجة، فقد كفر بإجماع المسلمين، وقد ذم الله هذه العقيدة في كتابه. نسبة الولد والصاحبة له ذمها ذما شديدا وعظم أمرها، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وانظروا إلى ما جاء في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فذكر أن السماوات ستتفطر وتنشق الأرض، بل الجبال كذلك تخر، بسبب أنهم اعتقدوا هذه العقيدة الكاسدة الفاسدة العاطلة الباطلة. وكما ذكر عن كفار قريش، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. هذا ما كان يعتقده كفار قريش، ينسبون الملائكة إلى الله ويقولون هم بنات الله. قبحهم الله وقاتلهم الله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله، هو الله الواحد القهار. فكانوا يزعمون ذلك، ولهذا الجن لما أسلموا ذكروا ذلك، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا ذكر الله في الحديث القدسي أن ابن آدم يكذبه ويشتمه، فيقول كذبني ابن آدم وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه أنه زعم أني لا أقدر أن أعيده، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا كما في صحيح البخاري. إذن إلى هنا هذا الكلام صحيح وصواب، من اعتقد هذه العقيدة فقد كفر وأشرك بالله والعياذ بالله. لكن قوله ونحن إنما قوله إنهم لم يكفروا بسبب دعاء الملائكة، إنما كفروا عندما قالوا هذه العقيدة أن الملائكة بنات الله، هذا هو الغلط وهذا هو الخطأ. وانظروا إلى جواب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبماذا أجاب. قال فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. فذكر رحمه الله أن مجرد نسبة الولد إلى الله سواء كانت من يهودي أو نصراني أو مسلم فهذا كله كفر، المسلم يرتد بذلك ويصير مرتدا، وأما اليهودي فهي عقيدته كما قال الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنهم يفعلون كما فعل من سبقهم من قبل، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فاليهود أشركوا وزعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى أشركوا زعموا أن المسيح ابن الله، وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهم كذبا وزورا وفجورا، وهم بذلك شابهوا قول المشركين. لهذا قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والمؤلف عندما أتى بهذه السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد يثبت أن الله عز وجل لا ولد له، لم يلد ولم يولد. واختار رحمه الله أن معنى الصمد هو المقصود في الحوائج. واسم الصمد ستجد أن السلف اختلفوا حقيقة في معناه، ما معنى الصمد؟ فهذا هو معنى من المعاني، أنه المقصود في الحوائج، يعني من كان له حاجة يقصد رب العالمين. وقيل معنى الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في سؤدده. ومنهم من يقول الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، يعني لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. وطائفة ترى غير ذلك، قالوا الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، لأن في السورة نفسها قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد. قالوا إذن تفسير الصمد ما بعده، لم يلد ولم يولد، هذا معنى الصمد. ومنهم من يقول هو الذي لا يفنى، فالصمد هو الباقي الذي لا يفنى. وطائفة تقول هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وشيخ الإسلام تيمية أشار إلى هذا الخلاف في بعض كتبه، وذكر أن الصمد للسلف فيه أقوال متعددة، لكنه رحمه الله قال إن الذي ينظر في هذه الأقوال قد يظن أن هذه الأقوال مختلفة، قال وفي الحقيقة هي ليست مختلفة، بل كلها صواب، كلها صواب. فالله عز وجل هو الذي تصمد إليه الخلائق، وهو المقصود في الحوائج، وهو السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الذي لا يأكل ولا يشرب، وهو الذي لم يلد ولم يولد، وهو الذي لا يفنى، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. كل ذلك صحيح، ومن معانيها المستغني عن كل أحد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني أن الله مستغن عن عباده، هم الذين يحتاجون إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه، لأنه الكامل الذي لا عيب فيه. وهذا أيضا من معاني الصمد، الكامل الذي لا عيب فيه. ومثل كلام شيخ الإسلام تيمية أيضا ستجدون كلام ابن كثير في تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص، كما في تفسيره رحمه الله، وذكر أن هذه الأقوال كلها صحيحة، وهي من صفات الله عز وجل، فهو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم وهكذا، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. فراجعوا ذلك في تفسيره رحمه الله. ثم قال فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. اعتقاد فقط أن الله له ولد هذا كفر مجرد، ولو كان يصلي أو يصوم أو يزعم أنه سيوحد الله في عبادته، فلو ادعى وزعم أن الله له ولد فقد كفر وارتد إن كان مسلما وخرج من دائرة الإسلام. وكذلك قال ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى لم يلد ولم يولد، قال فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. يعني يجب أن تؤمن بالسورة كلها، سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة، وقد أدخلت هذه السورة أحد الصحابة الجنة رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان يحبها ويقرأها في صلاته ويكررها. لهذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بهذه السورة قل هو الله أحد، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، لأنه كان يحب هذه السورة ويكررها ويقرأها. وهنا المؤلف رحمه الله كما أشرت قال وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. ماذا يريد بذلك؟ أنه فرق بين الكفرين، ففي هذه الآية التي ذكرها المؤلف وجعلوا لله شركاء، شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فالآية التي ذكرها ما اتخذ الله من ولد هي في سورة المؤمنون، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، وهذا جواب من أجوبته رحمه الله. الله كفر المشركين بعدة أمور، ولم يقتصر التكفير على ما يتعلق بأنهم قالوا الله عز وجل له ولد، بل لأنهم دعوا غير الله وذبحوا لغير الله، وهذا كله من نواقض الإسلام، ومن فعله ارتد وخرج من دائرة الإسلام. فقوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فنفى عن نفسه الولد، وكذلك نسبة هذا إليه كفر، من نسب إلى الله عز وجل أن معه ولد أو صاحبة، كما في آخر السورة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني معه ند، معه إله مثله والعياذ بالله، كما قال الله وما كان معه من إله. ففرق بين الكفرين، المشركون جعلوا لله شركاء يدعونهم ويعبدونهم، وزادوا وجعلوا لله الولد وهذا كفر آخر. ففرق الله بين الكفرين سبحانه وتعالى، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قد ذكر المؤلف هذا فقال رحمه الله: وقال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. هذا جواب من الأجوبة، جاوب بجواب أول وهو أن نسبة الولد كفر مستقل، وهذا جواب ثاني وهو أن الذين عبدوا هذه الأصنام كاللات والعزة ما قالوا أن اللات هي ابن الله، مجرد عبادة هذا الصنم كفروا بسبب عبادتهم غير الله. كذلك الذين عبدوا الجن فهم كفار بسبب عبادتهم الجن، ولم يقولوا إن الجن هي ولد الله. وثم ختم بالجواب الثالث فقال: وكذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وهذا قد ذكرناه ما يحتاج أن نعيده، وهو أن من اعتقد أن لله ولد فقد كفر، وهذا شيء مجمع عليه. ثم انتقل إلى شبهة أخرى، لعلنا إن شاء الله نؤجل هذا إلى الدرس القادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.